أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن تكلمنا عن الشبهات المسقطة للحد. نعم، لكن قدمت لها بشرح. وقلنا عندنا الشبهات المسقطة للحد، فهناك الشبهة تسمى شبهة اشتباه، وهناك شبهة اسمها شبهة في المحل. الشبهة الاشتباه وشبهة في المحل، والشبهة في المحل شبهة حكمية، ولكن شبهة الاشتباه هي الشبهة الحقيقية، ولذلك فرق بينهما. فمثلا ضربوا لهما بمن وطئ جارية ابنه، هذه شبهة حقيقية، ولذلك وطئه لجارية ابنه شبهة مسقطة للحد، سواء قال كنت أعلمها حلالا أو أعلمها حراما. فمن وطئ جارية ابنه لا يحد، لأن هذه الشبهة حقيقية أورثها الحديث أنت ومالك لأبيك، فلا يحد. طيب، سواء قال أعلمها حلالا أو أعلمها حراما، لأن أنت ومالك لأبيك جعلت الجارية ملكا للأب لأنها مال. هناك شبهة، الشبهة الحكمية، وهو إذا ما وطئ جارية أبيه. المسألة الأولى جارية من؟ الأولى كانت جارية من؟ ابنه. الثانية جارية أبيه. لم يأتي حديث يقول أنت ومالك لابنك، أو مال الأب مال الابن. قالوا فإذا وطئ جارية أبيه، إن قال علمتها حراما فإنه يحد، وإن كان قال ظننتها حلالا أو علمتها حلالا يسقط الحد بالشبهة. طيب، هناك أيضا قد يكون الوطء بشبهة قوية، مثل من وطئ معتدته في حال العدة وكان مطلقا إياها طلاقا بائنا، هذه شبهة. وطئ معتدة الغير، هذا أيضا يعد وطء بشبهة، إذا تزوجها يعني في خلال العدة، وهكذا. سيتطرق لكل ذلك في هذا الباب. اقرأ. سؤال: ما الذي نعتبره احتمالا لشبهة إذا وطئ جارية أبيه؟ كيف نعتبر؟ يرجع إليه هو. قال كنت أظنها حلالا، تبقى شبهة مسقطة للحد. كنت أظنها حراما، ولكن هي جارية أبي، نقول لا تحد. في هذه الحالة يحد. إذا قال للجارية الأجنبية ظننتها حلالا يحد، ولا يحد في جارية أبيه، ما الفرق بينها؟ نعم، يشبه. الجارية الأجنبية كيف يقول ظننتها حلالا؟ يحصل جارية الأب، لماذا نقول تسقط الحد إذا قال ظننتها حلالا؟ أنت في بيت أبيك، الإنسان حتى لو سكن في بيت غير بيت أبيه وذهب إلى بيت أبيه، يدخل ويفتح المغلق ويأخذ من هذا ويأكل من هذا ويشرب من هذا، يركب سيارته، يركب دراجته، يستخدم ماله، يلبس لباسه، كل ذلك لإيه؟ لجريان الانتفاع بينهما. إنسان ينتفع بمال أبي، يقول يا أخي أتلفت، يقول ماله أبي. هذا فهنا لجريان الانتفاع بهذه بأشياء أبيه، وانتفاع الرجل بمال زوجته أو غيره، هذه ترسبها. لكن الجارية الأجنبية، جارية رجل آخر، هذه لا ملكك ولا ملك أبيك. فلو ملكك ماشي ملكك، هذا وضعها حلال. جارية ابنك، نقول لأن المال ومال الابن مال الأب. جارية أبيك، نقول لأن الانتفاع بهذه الأموال بينكما متسامح فيه. لكن أنت جارك تستطيع أن تستخدم سيارته؟ لا، تفتح بيته وتدخل وتأكل وتشرب وكذا؟ لا، هذه الشبهة. فليس ما تتحقق في جارية الأب ولا تتحقق في جارية الأجنبي. يعني يحتمل أن يكون لك قد ملك الجارية الابن، هذا الاحتمال ممكن. لا، ليس مبني على أنه كونه قد يكون أو يحتمل، لا، لكون الجريان الانتفاع. أنت لما تذهب إلى البيت، أنت من أي البلاد؟ جزة. لما تذهب إلى بيتكم في جزة، بيت من هو؟ بيتك أنت، ملكك. لكن عندما تدخل إلى البيت ماذا تفعل؟ دون أن تسأل ما تجده؟ داخل جوعان، كل هكذا. ما هذا؟ ألبس. وجدت دراجة لأبيك يتريض بها كل صباح، اركب واخرج. وجدت وهكذا، وجدت لباسا وأنت جسمك في جسم أبيك مثلا، لبسته. كل ذلك لإيه؟ لجريان الانتفاع بهذه الأشياء، ليس لاحتمال أنه ملكك هذه الأشياء. ماشي يا مشايخ، اقرأ من الجوار دلوقتي، ستتطرقون وستفرعون ولن ننتهي من درسنا. اقرأ، كل ما ستسأل عنه سيأتي. اقرأ اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله: باب الوقع الذي يوجب الحد والذي لا يوجبه. قال: والوقع الموجب للحد هو الزنا، وأنه في عرف الشرع واللسان وطء الرجل المرأة في القبل في غير الملك وشبهة الملك، لأنه فعل محظور، والحرمة على الإطلاق عند التعري عن الملك وشبهته. يؤيد ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إدراء الحدود بالشبهات. ثم الشبهة نوعان: شبهة في الفعل وتسمى شبهة اشتباه، وشبهة في المحل وتسمى شبهة حكمية. طيب، شبهة المحل وهي شبهة الحكمية هي التي تسقط الحد، قال علمتها حلال أو حرام، واخد بالك؟ شبهة الاشتباه هذه التي لا تسقط الحد إلا إذا قال علمتها إيه؟ مش زوجة، حلالا. فالأولى تتحقق في حق من اشتبه عليه، لأن معناه أن يظن غير الدليل دليلا، ولا بد من الظن ليتحقق الاشتباه. والثانية تتحقق لقيام الدليل النافي للحرمة، وهي شبهة المحل، الشبهة الحكمية. ولا تتوقف على ظن الجاري واعتقاده، يعني وطئ هذه الجارية وهي جارية ابنه لا يحد إن قال علمتها حراما، لأن من شأها ليس هو الظن، ولكن من شأها هو الآه الحديث المتعلق بالمحل، أنت ومالك لأبيك. والحد يسقط بالنوعين لإطلاق الحديث. ما الحديث؟ طيب. والنسب يثبت في الثانية إذا ادعى الولد. طيب. ولا يثبت في الأولى وإن ادعاه، لأن الفعل تمحض زنا في الأولى وإنما يسقط الحد لأمر راجع إليه. وهو اشتباه الأمر عليه. يعني الولد إذا الرجل الذي وطئ جارية أبيه فإنه ليس له أن يدعي نسب الولد، لأن هذه الشبهة خاصة به هو من ظنه، لكن الأب يثبت الولد منه، يثبت الولد إيه منه. ولن يتمحض في الثانية. فشبهة الفعل في ثمانية مواضع: جارية أبيه وأمه وزوجته والمطلقة ثلاثا وهي في العدة، وبائنا بالطلاق على مال وهي في العدة، وأم ولد أعتقها مولاها وهي في العدة، وجارية المولى في حق العبد، والجارية المرهونة في حق المرتهن. طيب، كل هذه المواضع اسمها إيه؟ شبهة فعل، شبهة الآن الفعل. فإنه لا يسقط الحد عنه إلا إذا قال ظننته آه حلالا. في رواية كتاب الحدود: ففي هذه المواضع لا حد إذا قال ظننت أنها تحل لي، ولو قال علمت أنها علي حرام وجب الحد. والشبهة في المحل في ستة مواضع: جارية ابنه والمطلقة طلاقا بائنا بالكنايات، والجارية المبيعة في حق البائع قبل التسليم، والممهورة في حق الزوج قبل القبض، والمشتركة بينه وبين غيره. يعني من المشترك بينه وبين غيره؟ الأمة أو الجارية. نعم. والمرهونة في حق المرتهن في رواية كتاب الرهن. يعني إذا وطئ المرهونة المرتهن وطئ الجارية المرهونة عنده. ففي هذه المواضع لا يجب الحد. وإن قال علمتها حراما. لأن فيها شبهة الملك. ثم الشبهة عند أبي حنيفة رحمه الله تثبت بالعقد وإن كان متفقا على تحريمه. يعني هل العقد أيضا يورث شبهة أم لا؟ اقرأ هذه المسألة، سيأتي فيها كلام قد تستغربونه. وإن كان متفقا على تحريمه وهو عالم به وعند الباقين على تحريمه، يعني على تحريم العقد، على تحريمه وهو عالم به وعند الباقين لا تثبت إذا علم بتحريمه. ويظهر ذلك في نكاح المحارم على ما يأتيك إن شاء الله تعالى. مسألة نكاح المحارم ستأتي. أبو حنيفة قال هو أيضا العقد على المحرم شبهة يسقط بها الحد، رغم أنه الإجماع على تحريم نكاح المحارم، ولذلك قال الصاحبان إنها ليست شبهة، إنها ليست يعني نكاح المحارم ليس شبهة مسقطة للحد، بل يحد، بل يحد. وإن قال ظننت أنه يحل لي أن أعقد عليها، لكن أبو حنيفة قال العقد أورث شبهة، رغم أنه نكاح المحارم حرام ويفرق بينه وبينها ويعاقب، إلا أنه لا يحد. سيأتي المسألة بالتفصيل بعد. ومن طلق امرأته ثلاثا ثم وطأها في العدة وقال علمت أنها علي حرام خذها لزوال الملك المحلل من كل وجه الملك المحلل من كل وجه فتكون الشبهة منتفية، وقد نفق الكتاب بانتفاء الحل وعلى ذلك الإجماع. نعم، يعني الدليل على الحرمة لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا، والإجماع على ذلك. ولا يعتبر قول المخالف فيه بأنه خلاف لا اختلاف، ولو قال ظننت أنها تحل لي لا يحد، لأن الظن في موضعه، لأن أثر الملك قائم في حق النسب والحبس والنفقة في حق النسب والحبس والنفقة فاعتبر ظنه في إسقاط الحد. يبقى هنا إذا قال علمتها حراما وطئ المطلقة ثلاثا، إذا قال علمتها حراما حد. طب إذا قال ظننتها حلالا قال لا يسقط الحد. طب لماذا؟ قالوا الذي أورث الشبهة هنا أن الموطوء إذا وطئت المطلقة إذا وطئ ثلاثا إذا وطئت في العدة هناك شبهة، وهو قيام الملك من وجه، وهو أن المطلقة ثلاثا في خلال العدة لها الإيه؟ لها النفقة لها السكنة، وإذا جاءت بولد ثبت نسبه. فإذا هي شبهة يعمل بها كشبهة اشتباه، إذا قال علمتها حلالا يسقط الحد، وإذا قال علمتها حراما يحد. نعم. وأم الولد إذا أعتقها مولاها والمتبعة والمطلقة على مال بمنزلة المطلقة الثلاث لثبوت الحرمة بالإجماع. نعم، يعني هذا يطبق على المختلعة والمطلقة على مال وأم الولد التي أعتقها. نعم. وقيام بعض الآثار في العدة. طيب، قيام بعد الآثار الذي تكلمنا عنه، المرأة في خلال العدة لها نفقة ولها كذا، وكل ذلك يدل على أنه لا زال شيء من الآه من الملك. نعم. ولو قال لها أنت خلية أو برية أو أمرك بيدك فاختارت نفسها ثم وطئها في العدة وقال علمت أنها علي حرام لم يحد. هذه الألفاظ قلنا ألفاظ إيه؟ كناية، من ألفاظ إيه؟ الكناية. طب لماذا هو فقط في قوله خلية وبرية وأمرك بيدك فاختارت نفسها؟ قال لأن اختلف الصحابة في وقوع الطلاق بهذه الألفاظ أو لا، فلما اختلفوا في ذلك يبقى لا يحد في هذه الحالة أيضا، وإن قال علمتها حراما، لأن هنا الشبهة وقعت في المحل. ماشي. طيب، باختلاف الصحابة رضي الله عنهم فيه، فمن مذهب عمر رضي الله عنه أنها تطليقة رجعية، وكذا الجواب في سائر الكنايات، وكذا يعني هذا يعني من الصحابة من قال كل الكنايات أيضا رجعية، كل الكنايات إيه رجعية، والطلاق الرجعي لا يحرم الإيه المرأة، ولكن الدليل الأقوى هو أن الكنايات طلاق إيه؟ طلاق بائن يحرم المرأة. نعم، لكن وجود اختلاف بعض الصحابة في الكنايات فإنه يورث شبهة. وكذا إذا نوى ثلاثا لقيام الاختلاف معه، يعني حتى لو كان طلق بالكناية ونوى الآه ونوى الثلاث. نعم. ولا حد على من وطئ جارية ولده وولد ولده، وإن قال علمت أنها علي حرام، لأن الشبهة حكمية، يعني لها حكم الحقيقة، حكم الملك أنت ومالك. نعم. لأنها نشأت عن دليل وهو قوله صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك، والأبوة قائمة. يعني بس يعني احنا نقرأ هذه المسائل المتعلقة بالعبيد فقط لأن فيها إيه فقه، عشان فقط لتفهم شبهة الإيه المحل وشبهة الإيه الاشتباه، شبهة في الفعل، شبهة في الكذا. إيه؟ هذا طيب، لكن هو ذكر لك كثير من المسائل ما يعد شبهة اشتباه وما يعد شبهة إيه المحل بالنسبة للمطلقة بائنا، المطلقة سلاس، المطلقة كناية وهكذا. والهوة قائمة في حق الجد، قال ويثبت النسب منه وعليه قيمة الجارية وقد ذكرناه. نعم. وإذا وطئ جارية أبيه أو أمه أو زوجته وقال ظننت أنها تحل فلا حد عليه ولا على قاضيه، وإن قال علمت أنها علي حرام حدة، وكذا العبد إذا وطئ جارية مولاه. الأرض قال ظننتها حلالا لا يحد، قال علمتها حراما يحد. لأن بين هؤلاء انبساطا في الانتفاع، هذه اللي قلنا بينهما جريان الانتفاع بالأمر. الإنسان إذا جيء لزوجته بشيء بمال يستعمله، يا شيخ عالم أنت حديث عهد بزواج، يعني دخلت البيت عندك فوجدت ما شاء الله أطعمة وأشربة، وجدت هذا الذي تلبسه للتدفئة، وكل ذلك دخلت فأخذت الطعام وأكلت وشربت وكذا رغم أنك لم تأتي به، وبعدما أكلت وجدتها لبستها قلت لها أبوك زارك اليوم، قالت نعم وأتى بهذه الأشياء هدايا لي، نقول هدية لك، هي هدية لي. أيضا جريان الانتفاع وانبساط الانتفاع بين الآن بين الرجل وزوجته تزوج. كما أنه هناك انبساط في الانتفاع بين الرجل وأبيه. اقرأ. فظنه في الاستمتاع محتملة فكان شبهة اشتباه، فظنه في الاستماع في الاستمتاع محتمل محتمل فكان شبهة اشتباه إلا أنه زنا حقيقة فلا يحد خاطفه، وكذا إذا قالت الجارية يعني هذا الذي وطئ المرأة بشبهة اشتباه لا يحد قاذفه رغم أنه لم يحد هو حد الزنا، لأنه هو في الفعل زنا في الحقيقة، ولكن سقط بس للشبهة، وسقوطه بالشبهة لا يكون سببا في أن قاذفه يحد، قاذفه صادق في ذلك، يقول لو صادق ما أقام علي الحد، نقول له هو فعلك زنا ولكن فقط أنقذك ظنك. ألا يكفر مستحله إذا كان حل زنا حقيقة، إذا استحل جارية أمه أو أبيه ألا يكفر؟ لا يكفر، ما هو ما احنا قلنا يدرأ الحد لظنه، لكن هو يقول إذا متى يكفر؟ إذا قال أعلم أن الشرع حرمه ولكني أستحله، لكن هو لم يقل إن الشرع حرمه وأنا أستحله، هو قال ظننته حلال كأي مال أستخدمه، ماشي يا شيخ؟ لكن لو قال أنا أعلم الحرمة وزنى يكون مستحلا؟ ما الإنسان لو زنى بأجنبية يكفر؟ هل فعله يكون استحلالا؟ لكن لو قال الزنا حلال، زنى أو لم يزني يكون كافرا، لكن هو زنى هل يكون زناه استحلالا؟ لو كان زناه استحلالا لحكمنا بردته، لكن هو زنى وهو يعلم الحرمة. طيب المسألة المقابلة في الشبهة، هو وطئ جارية أبيه أو جارية زوجته، هنا أمسكوا به وشهدوا عليه، القاضي يسأله هذه أنت زنيت بها؟ يقول أنا ما زنيت، لأن هذه جارية زوجتي وأنا أنتفع بكل مال زوجتي، وهي من مالها فظننت ذلك حلالا، ظننته حلالا، يعني ظننت كما أن الشرع والعرف أباح لي الانتفاع بهذه الأموال أباح لي الانتفاع بها. فقلنا هنا يدرأ عنه الإيه؟ الحد لهذا الظن. طيب، هو زنى بها وطئها، ثم سأله القاضي لما وطئتها؟ قال ضعفت وأنا أعلم أنها حرام. يكفر؟ يكفر؟ أجب. يعني هو وطئ جارية زوجته وشهد عليه بأنه زنى بها، عند القاضي قال أيها القاضي أنا وطئتها فعلا ولا أنكر، ولكن ظننتها حلالا، أنا كل يوم رجل لا أشتغل وهي زوجتي التي أكل من مالها، فظننت أنه كما يجوز لي أن أكل من مالها أن أستخدم جاريتها، جاريتها كل يوم تخدمني، فرأيت كما أنها تخدمني لي أن أطعها. طيب، هل يحد؟ طيب، هل يكفر؟ الصورة المقابلة شهد عليه بذلك فقال أنا أستغفر الله تعالى مما فعل، هي فعلا جارية زوجتي وتغدمني وكذا وكذا، لكن ما ظننت يوما أنها حلال، أعلمها إيه؟ حراما، ولكني ضعفت فوقعت عليها. يحد أم لا يحد؟ يكفر أم لا يكفر؟ لكن المسألة فيما لو قال أعلم أنها حراما ولكني أستحل ذلك، كما لو وقع رجل على امرأة أجنبية لا شبهة له فيها فقال لم تحدونني لم تعاقبونني، هذه حرية شخصية كما يفعل لئام العصر، حرية شخصية، أنا راضي، هي راضية وأنا راضي، ما لك أنت ومالنا بقى يا قاضي، نقول له كفرت وحل حرقك. هذا مسأل مصري. طيب، يعني القصد أن هذا استحل، يقول يا أخي البنات والرجال والشباب والنساء خلقهم الله أحرارا يتمتعون، كما يشرب ماء وكما يأكل طعاما فليشرب خمرا، فليأتي امرأة، فلتأتي هي من تشاء من الرجال، نقول له إيه؟ رغم أن يقول لكني أنا لم أشرب أبدا الخمر ولم أطأ أي امرأة في حياتي، ولكن أرى أن ذلك حرية شخصية، يكفر أم لا يكفر؟ خلاص، مسألة الاستحلال. لماذا لا نشهد تبعيلا؟ كأن عدم عينه محال. كنا تكلمنا في باب النكاح عن سكوت البنت يصير رضا، يعني إذا قالت كنت لا أعلم هذا الحكم، أنت تعيش في مملكة الإسلام، عليك أن تعلم هذه الأحكام، كنا هكذا. هذه مسائل، مسألة العذر بالجهل يا شيخ عبد الحي، المسلم لا يعذر بالجهل في المسائل المعروفة. جاءت واحد يقول ما ظننت أن الصلاة واجبة، لا يعذر بجهل بوجوب الصلاة. ما ظننت أن الزنا حرام، لا يعذر به. كنت أظن أن الخمر حلال، لا يعذر بذلك. لكن إنسان يعذر ببعض المسائل الدقيقة التي لا يدريها أي كل إنسان، فمسألة الخيار، خيار العتق وخيار البلوغ، هذه من المسائل التي بعضها دقيق فلا يعلمه كل إنسان، أو يعذر الإنسان بجهله لأنه ليس هناك داع أن يعرفه فيعذر، وفي غيرها أشياء لا يعذر بها. أخذت بالك؟ هذه المسألة، مسألة السكوت هل يبنى عليه حكم؟ دي برضو بحث كبير جدا، نحن نقول السكوت رضا في حق البكر، هذا لا ترجع لجهل أو لغيره، ولكن هي ترجع إلى أنهم قالوا البكر قد تستحي فيكون سكوتها رضا. هذه هي المسألة. لكن ولذلك لو أنت قلت إنه لابد من أن يكون عالما لادعى كل امرئ أتى ذنبا بأنه يجهل. ولذلك كل مسائل الجهل بالحكم التي جعلناها هنا شبهة إنما هي مسائل هناك أحاط بها ما يثير هذه الشبهة. ولذلك قلنا فرقنا بين مثلا جارية، بين المطلقة في العدة بطلقة بائنة بطلاق بائن صريح، وبين ما إذا طلقها بكناية، دي جعلناها شبهة يعني أقرب للحقيقية والحكمية، وهذه شبهة إيش؟ اشتباه، اشترطنا فيها العلم. وهناك ما لا نعتبر فيه شبهة، رجل دخل بيت جاره ووطئ امرأة جاره أو وطأ ابنة جاره وخرج، أمسكوا به، ما لكم؟ هذا جاري، كل يوم نسهر مع بعض ونأكل ونشرب ونلعب ونضحك، أخذ سيارته يأخذ سيارتي، فما المانع أن أفعل ذلك مع ابنته أو يفعل ذلك هو مع ابنته؟ هل هذا يعذر؟ هل نقول لما يدعي يقول أنا لا هذه حلال لي كما يجوز لي أن أفعل ذلك أفعل ذلك؟ هل يعد شبهة؟ هل يعد شبهة؟ لا يعد شبهة، لأنه لا مجال لأن تثار شبهة في مثل هذه المسألة ومثل هذه الحالة. اقرأ المشايخ. وكذا إذا قالت الجارية ظننت أنه يحل لي والفحل لم يدعي في الظاهر لأن الفعل واحد. يعني إن وطأ، فين هي المسألة؟ وكذا العبد إذا وطئ جارية مولاه، طيب، وكذا إذا قالت الجارية ظننت أنه يحل لي والفحل لم يدعي، يعني لم يدعي الحلة في الظاهر لأن الفعل واحد، هو فعل زنا منه ومنها في هذه الحالة، فإذا سقط الحد عن أحدهما سقط عن عن الآخر. نعم، يعني هنا الشبهة تعلقت بظن من؟ لا، هو قال علمتها حراما، لكن هي قالت علمته أو ظننته حلالا، لا يحد هنا، لا يحد بظن غيره، ظن غيره أورث شبهة أسقطت عنه الحد، لأن فعلها هذا سقط عنها موجب الحد وهو موجب الوطء وهو الحد، فالفعل إن سقط عقابه عنها أسقطه عن الآخر. وإن وطي جارية أخيه أو عمه وقال ظننت أنها تحل لي حدة لأنه لم بساط في المال فيما بينهما، وكذا سائر المحارم سوى الولاد لما بين. يعني دلوقتي واطئ جارية أخيه، جارية عمه، جارية أخته، ثم يخرج يقول وأنا ظننت أنها حلال، نقول له لا، مهما كان هناك انبساط في الانتفاع بين الإخوة لا يعد انبساطا متكاملا، الانبساط الكامل في مال أبيك، في مال أمك، في مال زوجتك، لكن في مال أخيك لا. كل إنسان في الدنيا يعلم أن ملك الأخ ليس لك فيه حق. نعم. ثم غمرت بالأخ صديقا شديد. لا أدري. اقعد. ما شاء الله عليك، اخوتك صادقة يا شيخ اسماعيل. لا طبعا، عندما تطلق مثل هذه الألفاظ في الفقه إنما يقصد به الأخ الحقيقي، لكن في الترغيب والترهيب وفضائل الأعمال أخوك يعني معناها أخوة الإسلام، إنما المؤمنون. وإلا لو كان الأخ هو الصديق لورثت أخاك يعني صديقك. ومن زفت إليه غير امرأته وقالت النساء إنها زوجتي إيه زوجتك فوقئها لا حد عليه وعليه المحروم. فضع لذلك علي رضي الله عنه وللعجلة، ولأنه اعتمد دليلا وهو الإخبار في مرضي الاشتباه، إذ الإنسان لا يميز بين امرأته وبين غيرها في أول الوهلة، فصار كالمبرور ولا يحد قاذفه إلا في رواية عن أبي يوسف رحمه الله، لأن الملك منعدم. يعني هو تزوج دون أن يرى التي تزوجها، ممكن أن يتزوج المرء امرأة لا لم يره وهي تتزوجه دون أن أن تراه. مش كده؟ زفت إليه وجاءت النسوة بهذه الفتاة مزينة عروس، وقالوا فلتهنك زوجتك يا فلتهنك فليهنك الزواج يا فلان، هذه زوجتك هنيئا لك. فدخل بها ثم بان أنها ليست زوجته، امرأة أخرى أختها. هذا وطئ بإيه؟ بشبهة. ما الذي أورث الشبهة؟ الخبر، إخبار الإيه؟ النسوة في هذه الإيه؟ الحالة، أخبر به في موضع يورث الاشتباه. لماذا؟ لأنه لا تزف إليه في الغالب إلا إيه؟ إلا امرأته، فوطئها بناء على هذا الإخبار، ثم بان أنها ليست إيه؟ زوجة له، يسقط عنه الإيه؟ للإيش؟ للشبهة. الشبهة جاءت من الخبر في موضع الإيه؟ الاشتباه. قال فصار كالمغرور، يعني إيش المغرور؟ تزوج امرأة، لا مش ضروري خدع، تزوج امرأة ثم تبين أنها في عدة رجل آخر، أو زوجه إياها سيدها وهي أمة ثم تبين أن هذه الأمة مستحقة لآخر، دي اسمه إيه؟ مغرور، يسقط عنه الإيه؟ الحبل. ولكن كما قلنا أيضا إن هذا الوطئ يترتب عليه إيه؟ كل شيء من نسب، أو يترتب عليه يعني النسب ووجوب العدة بعد الإيه؟ بعد التفريق، لكن لا يثبت به توارث بينه وبينها. هذا اسمه وطئ بإيه؟ بشبهة، يسقط الحد أيضا. هذه مسألة، هناك مسألة تذكرتها حدثت في عهد الإمام أبي حنيفة، وكان رحمه الله تعالى قد حضر زواج أخوين على أختين، وكان بمجمع من العلماء. طبعا عرس يكون فيه أبو حنيفة، يعني سيكون فيه إيه؟ العلماء. فخرج أبو الزوجين في كرب شديد، مكروب، تعرفون مكروب؟ وقعت مصيبة. قال أغيثوني. قالوا ما حدث؟ قال وقع ما لا أعلم كيف وقع. قالوا ما الذي وقع؟ فقال زف، فقال الرجل زف إلى كل واحد منهما زوجة أخيه. هذا لم يكن قد رآها ولم تكن قد رأت، زفت إلى كل واحد منهما زوجة أخيه ودخل بها، ماذا نفعل؟ فقالوا فأدلى العلماء بأقوالهم، قالوا له بسيطة، قالوا هذا وطئ بإيه؟ بشبهة، ولا زالت كل واحدة منهما زوجة لإيه؟ لزوجها، ولكن عليها العدة من هذا الوطء بشبهة. هذا حل فقهي سليم، ولكن المشكلة في الحادثة نفسها. دخل على امرأة أخيه، وقد يترتب على هذا الدخول إيه؟ ولد. فالإمام لما قالوا ذلك الرجل أيضا هذا ما أزال همه ولا غمه. فلما جاء الدور على أبي حنيفة في الكلام قال ادعوا لي الولدين، فأمسك كل واحد منهما. قال له أأعجبتك التي دخلت بها؟ فقال كل واحد منهما نعم أعجبتني. قال إذن طلق امرأتك. كل واحد منكم يقول طلقت امرأتي طلقت امرأتي، فكل واحد منهما قال فلانة إيه؟ طالق بائنا، طالق إيه؟ طلقة بائنة. فزوجهما في الحال كل واحد منهما تلك التي دخل إيه؟ بها. واحد يقول أين العدة؟ نقول لا عدة هنا، لأن الذي تزوجها هو الذي كان قد دخل إيه؟ العدة لحقه هو، العدة لحقه هو. فقال له كل واحد منكما يقول امرأتي طالق، فقال كل واحد منهما امرأتي طالق، ثم زوج كل واحد منهما الايه التي دخل بها، فاستراح الرجل واستمر الفرح. وهذا من فطنة الإمام رضي الله عنه وأرضاه. الحمد لله الذي خلقني حنيفيا حنفيا. اقرأ. ولا يحد قذفه إلا في رواية عن أبي يوسف لأن الملك منعدم في حقه. طب المسألة الأخرى بقى، من وجد امرأة على فراشه. اقرأ. ومن وجد امرأة على فراشه فوطئها فعليه الحد، لأنه لا اشتباه بعد طول الصحبة، فلم يكن الظن مستندا إلى دليل، وهذا لأنه قد ينام على فراشه غيرها فراشها غيرها من المحارم التي في بيتها، وكذا إذا كان أعمى لأنه يمكنه التمييز بالسؤال وغيره، إلا إذا كان دعاها فأجابته النبي وقالت أنا زوجتك فواقعها لأن إخبار دليل. يعني هو دخل بيته فوجد امرأة على فراشه فوقع عليها، نحده، هقول هي على فراشي ظننتها زوجتي. نعم نقول له أنت لم تمت بعد، حتى إذا دخلت فوجدت امرأة على فراشك في الجنة وطئتها أنت لازلت في الدنيا. فال هذا لا يعد شبهة، لأن الرجل لا يغيب على لا يعمى عن زوجته، كذلك الأمر حتى لو كان أعمى ودخل ووجدها نائمة على فراشها فوطئها فاتضح أنها غير امرأته، قالوا الأعمى أيضا يسأل ويتحسس، قالوا إلا إذا دعاها فأجابته. قال يعني هنا معنى أغفل مسألة الصوت، أغفل مسألة الإيه الصوت والحس. هنا أيضا ما الذي جعلنا لا نعتبر الصوت والحس؟ إذا أجابته وقالت أنا زوجته يا فلانة تعالي، فقالت أتيتك لبيك، فقال في هذه الحالة إذا كان قد دعاها فأجابته فإنه في هذه الحالة يسقط عنه الحد. طيب الظلمة يا رجل يا طيب، أي ظلمة؟ ما هو أعمى، الظلمة والنور في حقه سواء. لماذا كل ذلك؟ للاحتيال على درء الحد. نعم. ومن تزوج امرأة لا يحل له نكاحها طيب هو سيدخل في هذه المسألة الجديدة بقى. فوطئها لا يجب عليه الحد عند أبي حنيفة رحمه الله، لكنه يوجع العقوبة إذا كان علم بذلك. وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي رحمه الله عليه الحد إذا كان عالما بذلك، لأنه عقد لم يصادف عقد، لأنه عقد لم يصادف ما يكون محلا لحكمه، كما إذا أضيف إلى الذكور، وهذا لأن محل التصرف ما يكون محلا لحكمه، وحكمه الحل وهي من المحرمات. من المحرمات هو النكاح يفيد إذا تزوج امرأة هي محل للإيه، والمحرمات ليست محلا للنكاح، هذا كلام الصاحبين وتابعهما على ذلك أيضا الإمام الشافعي. طيب ماذا يقول أبو حنيفة في هذه المسألة؟ كمل. ولأبي حنيفة رحمه الله أن العقد صادف صادف محله، لأن محل التصرف ما يقبل مقصودا. ما مقصوده؟ الإنجاب. وكل أنثى مقصودة للإنجاب. طيب والأنثى من بنات بني آدم قابلة للتوالد وهو المقصود، فكان ينبغي أن ينعقد في حق جميع الأحكام، إلا أنه تقاعد عن إفادة حقيقة الحل فيورث الشبهة، لأن الشبهة ما يشبه الثابتة لا نفس الثابت، إلا أنه ارتكب جريمة. يعني أبو حنيفة قال هنا فيه شبهة ونحن مأمورون بإدراء الحد بالشبهة، قالوا له الشبهة تعمل إذا كان المحل مقصودا لذلك، والذي وقع فيه هو محل له ولكن المحرمة ليست محلا داخل في المحرمات التي ذكرها القرآن الكريم. أبو حنيفة قال لا، هي محل لأن المقصود من بنات آدم التوالد، وكل أنثى هي قابلة لهذا التوالد، فأورث العقد شبهة، العقد على ما لا تحل له أو على من لا تحل له. قال أورث الشبهة فإنه لا يحد. طب هل أبو حنيفة لما قال ذلك يعني بعض من يعني بادي الرأي يظن أن أبا حنيفة يسهل مثل هذه الأمور؟ لا، ويرى ذلك حراما ويزجر فاعله ويوجع عقوبة كما نص هنا، يوجع عقوبة على ذلك ويعزر تعزيرا شديدا. التعزير قد يصل إلى القتل يا مشايخ، يعني لو تكرر منه مثل ذلك يقتل، لأن خلاص علمت أنها محرمة وإلا لما عاقبناك على ذلك. طيب، فهنا ولكن أبو حنيفة قال إيه؟ قال يسقط الحد للشبهة، الشبهة التي أورثها الإيه؟ أورثها العقد في هذه الحالة. ولف فيها حد مقدر فيعزر، ومن وطئ أجنبية فيها فيما دون الفرد يعزر لأنه منكر ليس فيه شيء مقدر. نحن لما تكلمنا في أول الحدود قلنا الحد عقوبة مقدرة شرعا، يعني إيه؟ قدرها الشرع، وجبت حقا لله تعالى. طيب، هذا الذي وطئ الأجنبية فيما دون الإيه؟ الفرج، هل لها عقوبة مقدرة؟ ليس لها عقوبة مقدرة، إذن فليست إيه؟ حدا، هذا الفعل ليس حدا من الإيه؟ من الحدود، فيعزر فيه. اقرأ. ومن أتى امرأة في موضع المكروه أو عمل قوم لوط فلا حد عليه عند أبي حنيفة رحمه الله يعزر، وزاد في الجامع الصغير ويودع في السجن. وهو هنا الإيداع في السجن هو من التعزير، من الإيه؟ من التعزير، يعني الحبس أيضا من الإيه؟ من التعزير، ولكن هو أضافه للبيان فقط. يعزر، ولكن في الغالب يطلق كلمة التعزير على إيه؟ على جلد أو ضرب أو غيره، فنص أيضا إضافة الإيه؟ الحبس، ليس معناه أن الحبس خلاف التعزير، لا، هو من التعزير أيضا، فكما يضرب وكما يهان وكما يجلد فإنه إيه؟ يحبس. نعم. ما معنى الزاد في الجامع الصغير؟ نعم، هي مكتوبة خطأ، لو كنت تسأل عن هي زادة بالزاي وليس بالزال، بالزاي وليس بالزال. نعم. فقال هو كالزناء فيحدث، وهو أحد قول الشافعي رحمه الله، فقال في قول يقتلان بكل حال، وقال ابن عليه الصلاة والسلام اقتلوا الفاعل والمفعول، ويروى قدم الأعلى والأسفل، ولهما أنه في معنى الزنا لأنه قضاء الشهوة في محل مشتهى على سبيل الكمال. وجه تمحض حراما لقصص سفح المال. يعني هنا الصاحبان عندما قال إنه هو كالزنا، يعني يحد من أتى من فعل فعل قوم لوط، أتى رجلا يعني أو أتى امرأة في دبورها، فقال الصاحبان هو كالزنا ففيه الحد، وكذلك قول للشافعي فيه الحد، وهناك قول للشافعي يقتل، وإذا استحل ذلك كلاهما يقتلان الفاعل والمفعول، من فعل فعل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول، ويروى فارجموا الأعلى والأسفل. إنما الصاحبان فقط جاء عنهم أنه يحد، لأنه كالزنا تمحض فعلا حراما وهو سفح ماء الرجل، يعني مع عدم إيقاع الماء ماء الرجل في محله اسمه سفح ماءه، وهو قضاء الشهوة على وجه الكمال، يعني القضاء في الدبر يكون أيضا قضاء للشهوة على وجه الكمال كقضائه في القبل، فقال بالحد. أبو حنيفة رحمه الله قال ليس فيه حد، إنما فيه التعزير، والدليل على أنه ليس حدا اختلاف الصحابة في عقوبته. اختلف الصحابة في إيه؟ في عقوبته. ولذلك هذا الذي يأتي فعل قوم لوط أو اللذان يأتيان فعل قوم لوط اختلفوا في عقوبتهم، فقيل يلقيان من أعلى شاهق، يعني لو أعلى قمة في البلد جبل مثلا يؤخذان ويلقيان منه، لو أن أعلى قمة في البرج عال مثلا يلقيان منه، مئذنة يلقيان منها. هذا ذهب إليه البعض، وهذا يمكن أخذوه من إيه؟ من فعل سيدنا جبريل بقوم إيه؟ بقوم لوط، رفع بهما بطرف جناح حتى على ثم تركهم فوقعوا على الأرض. قد يكون ذلك أخذهم. وبعضهم قال يحبسان في أنتن مكان، أكثر مكان نتنا يحبسان فيه حتى يموتا. والبعض قال يقتلان، والبعض قال يرجمان، كذلك الأمر. فاختلاف الصحابة في ذلك دل على أنه ليس إيه؟ ليس حدا. فقال أبو حنيفة هو ليس حد، بل يعذران أو يعذر من فعل ذلك. وكما قلت لك إن التعذير قد يصل إلى أقصى عقوبة، ألا وهو الإيه؟ القتل. سوري، ماذا قال هو في محل المشتهى؟ ليس هو محل، ما هو طبعا هذا، لكن البعض يشتهيه، هو محل يقضي فيه شهوته والعياذ بالله. وله أنه ليس بزنا لاختلاف الصحابة في موجبه من الاحتراف، موجبه يعني ما يجب به، من الاحتراف النار وهدم الجدار والتنكيس من مكان مرتفع باتباع الأحجار وغير ذلك. وله هو في معنى الزنا لأنه ليس هو ليس فيه إضاعة الولد واشتباه الأنساب، وكذا هو أندر وقوعا لانعدام الداعي في أحد الجانبين والداعي إلى الزنا من الجانبين. وما رواه محمول على السياسة أو على المستحب، كلمة السياسة يعني معناها التعزير، القتل، الحرق، الكذا كذا كذا. فهنا سلم، يعني إن لم يكن الإمام أو من يعني ساقوا حججا للإمام قالوا إن كل ما رووه إنما يحمل على الإيه؟ على أنه قتل إيه؟ سياسة، يعني تعزيرا، كما قلنا في التغريب يحمل على أنه كان إيه؟ سياسة، كان إيه؟ سياسة، وهكذا. نعم. أو على المستحيل إلا أنه يعزل عنه لما بيناه. ومن وطئ بهيمة فلا حد عليه لأنه ليس في معنى الزنا. وفي وجود الداعي لأن الطبع السليم لا ينفر عنه أو الحامل عليه نهاية السفه أو فرط الشبق، يعني الشبق وهو شدة الاشتهاء، شدة الإيه؟ الاشتهاء. ولهذا لا يجب ستره إلا أنه يعزل. نعم، لا يجب ستره، يعني لو البهيمة داعية إلى أن توطى لأمرنا بستر فرجها، نستر فرج البقرة والجاموسة والأغنام والكلاب حتى، لأنها ليست داعية لذلك، وهذا أمر نادر، فهو يعذر ولا ولا يحد. إلا أنه يعذر لما بينا. والذي يروى أنه تذبح البهيمة وتحرق فذلك لقطع التحدث به. يعني هل هو عقوبة للبهيمة؟ ما ذنب البهيمة؟ إنما هو ذنب الحيوان الذي وقع عليها. لكن قالوا لقطع الكلام حتى لا يكسرها وهي تمشي يقولوا هذه بهيمة فلان. فلا تحرق حية، لا تذبح أولا وتحرق. ذبحه يكون حرام، يحرم لا والله أعلم لماذا يحرم لحمه، لا ما أتى بأنه يحرم لحم البهيمة ذلك، ولكن هي فقط قالوا لأنه حتى لا يقال إن فلانا أكل من بهيمة فلان، هذا كله لقطع لقطع الكلام. ماذا عيبكم؟ أنه إذا أنزل في البهيمة يحرم. يريد دليلا يا شيخ، أين الدليل؟ انظر يا مشايخ، هذا كلام يساور كثيرا من الناس، وأنا رأيت أنه يساورك من أول لقاء التقيت به في التقيت به بك فيه، إن هذه المسألة تشغلك. إذا لم يقم الإمام أو الدولة هذه العقوبات، هل أفراد المجتمع تقيم هذا؟ ما قال ذلك أحد، لأن أولا إقامة الحدود والعقوبات هذه العامة تحتاج ولاية عامة، وأنت ولايتك خاصة على نفسك. طيب، أما الولاية العامة إن قصر فيها صاحبها المنوط به هذه الولاية فلا يكون ذلك داعيا إلى لأي فرض من أفراد المجتمع أن يقوم به، ويكون قد ارتكب ذنبه وليس عليك شيء. فلو أنه الإنسان مثلا ارتكب ذنبا لم يعاقب عليه، هل أنا أذهب وأتطوع بأن أعاقبه؟ ليس من سلطتي شرعا وليس قانونا حتى، فكل فليس لنا أن نقيم الحد على إنسان زنى، ليس لنا الحق في إقامة الحد على سارق نمسكه نقطع يده، ليس لنا الحقوق في ذلك، إنما نؤدي الذي علينا ونسأل الله تعالى الذي لنا. ولذلك ما أورث مثل هذه المشاكل الكبرى التي يعاني منها عالمنا الإسلامي من خروج فئات كثيرة جدا تدعي أنها هي التي ستطبق شرع الله في الأرض، فصارت تخرج على المسلمين العام على عامة المسلمين حتى، ويستحلون ضربهم وسلخهم وذبحهم وحبسهم كما فعلت كثير من الجماعات في كل بلاد الإسلام، إنما ذلك أورث الفوضى، حتى إن هذه الجماعات فيما بينها قتلوا بعض، لأننا قلنا نحن الذين على الحق وهؤلاء مجرمون ظلام ضلال اقتلوهم. لا، ليس لم يقل العلماء ولم يقل الفقهاء ذلك، وهذه المسائل ليست مسائل جديدة، يعني كتب فيها إذا لم يكن هناك من يقيم أحكام الله سبحانه وتعالى في مثل هذا. ما قالوا بأن أفراد المجتمع هم الذين يقومون به، وإلا لما طلب منا الشارع أن يكون لنا أمير خليفة إمام رئيس، مدام كل منا سيقوم بالأمر وحده. إيش الكلام؟ فاحذر ذلك، احذروا هذا التفكير حتى لا يودي بكم إلى ما لا تحمد عقباه. عليكم بالعلم، عليكم بالدراسة، سيأتي يوم ستطبق فيه كل أحكام الله وليس ذلك ببعيد. يعني الكلام أختمه بإني زارني بعض الأخوة من الوادي عندكم، أحدهم قال لي في سنة 1970، كلكم لم تكونوا قد ولدتم، مواليد 1970 النهاردة عمره أكثر من 50 سنة، 1970 بلادكم كانت تحت الروس، وسبعين، واحد وسبعين، اثنان وسبعين، ثلاثة وسبعين، أربعة وسبعين، هذه فترة، وقبلها تسعة وستين وكذا، هذه كانت فترة قوة السوفيت يضارعون أمريكا، وكان هناك بريجنيف من أقوى الرجال الذين مسكوا الحزب الشيوعي والماركسية وغيره وغيره. قال لي هذا الرجل، قال سنة سبعين، قال أتذكر أبي كان رجلا عاديا، قال لنا في مرة نحن مجتمعون معهم، كان هو وإخوته وأقارب أو أصدقاء، قال لهم تعلموا علوم الشرع. قال لهم إيش تعلموا؟ هذا الرجل قريب لأبي بكر، رجل فاضل، عندما زارني هو أبو ذكر وكذا، ويعني أنا قلت لهم إن يعني أشكركم على أنكم فرغتم أبا بكر لي، هذا معروف لا أستطيع وفاءه، فيجزيكم الله تعالى كل خير على أنكم آثرتموني بأبي بكر يخدمني كولدي. فهو الرجل قال لي، قال لو عندنا مئة أبي بكر لن نبخل عليك، وأنت المتفضل، نحن لسنا متفضلين. وتذكر هذه، قال لأن عشنا محرومين من العلم، وحكى حكاية أبي هذه، قال إن أبي قال تعلموا لأن الدين سيعود فجأة بدون سابق إنذار، بدون ترتيب، سيعود مرة واحدة ليس تدرجا. سنة سبعين في عز قوة القبضة الحديدية على بلادكم من قبل الروس. فالغرض وفعلا عاد الدين، والناس صار هذا التعليم، وصار تعليم رسمي في البلد، تعليمكم رسمي، والدولة تتولاه، أنشئ معهدكم هذا، أنشئ مركز الإمام البخاري، أنشئ معاهد أخرى. من كان يتخيل في سنة سبعين أن يأتي مثل هذا اليوم؟ إذن إياكم وإياك أن تتصور شيئا من ذلك. والله العالم كله الإسلامي الغائب فيه مثل هذه الأشياء، لكننا يجب علينا أن نتعلم، لأن قبل ذلك أحد الطلاب قال ما الفائدة من أن نتعلم هذا وليس له وجود؟ أقول أعلمك إياه، لابد أن تعيش الإسلام في قلبك، وأن تحيي الإسلام في عقلك وفي عقول تلامذتك، لأن الإسلام لم يغب إلى الأبد، سيأتي يوم ستكون هذه العلوم التي ندرسها وندرسها هكذا نظرية، سيأتي لها الواقع العملي. لا تعجلوا، لا تعجلوا، اصبروا واحمدوا الله تعالى على ما أنتم فيه اليوم. عندك رئيس دولة ما شاء الله ينشئ لك مساجد، ينشئ لك معاهد، ييسر لكم أمورا، يسمح لك بالذهاب خارج بلادك لترجع محملا بالعلم، يستقدم لك، يسمح باستقدام علماء ومشايخ يعلمونك العلم. من كان يحلم بذلك؟ أنتم في نعمة، نعمة. ومن فعل ذلك قد ترى ذلك قليلا ولكنه كثير وعظيم جدا، وأسأل الله تعالى أن يجزيه، يجزي هذا الرئيس ومن يساعده في ذلك خير الجزاء. تقدمون أعمالا عظيمة. احذروا يا مشايخ، احذروا أن تستمعوا لأمثال هؤلاء المجرمين الذين يريدون أن يخربوا بلادكم وبلاد المسلمين بأيديكم. لا، احذروا ذلك، تفرغوا للعلم، ادرسوا جيدا. هدانا الله وإياكم إلى الخير، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.